خلقيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس. ده اسمه موسى، موسى عند كلية اسمه عبد الله بن قيس. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة لأبي موسى إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. طبعا غزوة أوطاس كانت بعد غزوة حنين، غزوة حنين كانت يعني في شوال من السنة الثامنة بعد فتح مكة. فبعض ما هزم الله في الهوازن منهم من ذهب إلى أوطاس، منهم من ذهب إلى نخلة، منهم من تحصن مع أهل الطائف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أوطاس ونخلة، ثم حاصر الطائف كما سيأتي. قبل غزوة أوطاس قال عياض ووالي في دار هوازن وموضع حرب حنين انتهى، هذا الذي خلاف ذهب إليه بعض السير، ورجع أن وادي أوطاس غير وادي حنين، لأن هذا معناه أن غزوة حنين هي غزوة أوطاس، ولكن في الواقع هي كانت غزوة بعد أوطاس. يعني أرسل إن السلام أبو عامر الأشعري وأبو موسى الأشعري إلى أوطاس بعد أن فرط هوازن يعني من حنين. ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الواقع كانت في وادي حنين، وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى مجيلة، وطائفة إلى أوطاس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عسكرا مخدمه أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس كما يدل عليه حديث الباب، ثم توجه هو وعساكره صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وقال أبو عبيدة البكري أوطاس وائل في ديار هوازن، وهناك عسكرهم وثقيف، ثم التقوا بحنين. فده جمع بين القولين هما أن أوطاس وادي أيضا في هوازن كانوا معسكرين فيه، ولكن كانت المعركة في حنين. قالوا بعد أبا عامر وعبيد بن سليم المحضار الأشعري هو عم أبي موسى الأشعري، وقال ابن إسحاق هو ابن عمه والأول أشعر هو عمه. قالوا فلقى دريد بن الصمة فقتل دريد، أما الصمة وبكسر المهملة هي الصاد تشديد الميم، أي ابن بكر ابن علقمة، ويقال ابن حارث ابن بكر ابن علقمة الهشمي بضم الجيم وفتح معجمة من بني هشم ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن، والصم الآخر لأبيه واسمه الحارث. وقوله فقتل رويناه على البناء المشهور فقتل، وقتل في قاتله فجزم محمد بن إسحاق بأنه ربيعة بن رفيع ابن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة الأسلمي، وكان يقال له ابن الدغنة. يقول بمعجمة ثم دعنا بمعجمة ثم مهملة، يعني غير ابن الدغنة، ويقال بمهملة ثم معجمة الدغنة أو الدعنة. يقول وهي أمه، يعني ينسب إلى أمه. وقال ابن هشام قال اسمه عبد الله بن قبيل بن عبان، وساق بقية نسبية. ويقال أيضا ابن الدغنة، وليس هو الدغنة المذكور في قصة أبو بكر اللي هو هجر، لأن يعني أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة. وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير بن عوام، ورضوه لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في 600 نفس على أكمة مكان مرتفع، فرأوا كتيبة فقال خلوهم لي فخلوه، فقال هذه قضاعة ولا بأس عليكم. ثم رأوا كتيبة مثل ذلك فقال لي سليم، ثم رأوا فارسا وحده فقال خلوه لي، فقالوا معتجر بعمامة سوداء، وطيب يبدو أنه لافت العمام على وجهه، فقال هذا الزبير بن عوام وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال فالتف الزبير فرآهم فقال علم هؤلاء هنا، فمضى إليه وتبعه جماعة فقتلوا منهم 300. فحذ رأس دريد بن الصمة فجرى بين يديه، ويحتمل أن يكون ابن الدغنة كان في